نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. في سؤالين إن شاء الله. بعد الصلاة. تفضل. بارك الله فيك. السؤال الأولاني يا سيدي. نعم. ثلاث أيام البيض من كل شهر. ثالث يوم صادف يوم السبت. لا يصام. لا يصام. لا. السؤال الثاني يا سيدي. نعم. بالنسبة لإخواننا في الضفة الغربية. عند الجسر هناك. اليهود يأمر الرجال أن يخلعوا ملابسهم حتى يفتشوهم. واليهوديات يأمرن النساء أن يخلعن ملابسهن حتى يفتشوهن. هل يجوز للكفار والكافرات أن يروا عورة المسلمين؟ لا ما بيجوز. وبالنسبة لأخواننا سيدي بقولوا مضطرين، هل يجوز لهم ذلك؟ لا ما في اضطرار. نعم؟ ما في اضطرار. ما في؟ لا. بارك الله فيك. أهلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.